بالنسبة لموضوع الأكل وتنظيم الوجبات بعد رمضان، نتطرق ليه في 3 محاور إن شاء الله. المحور الأول الأكل الجيد والأكل السيء، يعني أنواع الأكل. المحور الثاني مواقيت الأكل، والمحور الثالث إن شاء الله نحاولون نذكروا بعض العلاجات سواء منزلية أو لا، اللي ممكن يقتنيها الواحد من الصيدلية إذا لا قدر الله وقع مشكل في الهضم أو آلام البطن أو شيء من هذا القبيل. نبدأ بالمحور الأول، الأكل الجيد والأكل السيء. بالنسبة للجهاز ديالنا الهضمي، عنده واحد الفيزيولوجيا، واحد القانون ما يمكنش يتغير. يعني عطيتيه اللي غادي ينفعو راه غادي يقبلو ويهضمو، عطيتيه اللي ما كيعرفوش وغريب عليه ومشكل عليه بواحد الطريقة اللي ما يقدرش يهضمها، راه غادي يخليها تما وغادي يوليو مشاكل من بعد، قولون العصبي، الاضطراب الهضم، التقيؤ، الإسهال، وهلم جرا. بالنسبة للأكل الجيد فهو كل ما خلق الله حلالا طيبا، الخضار، الفواكه. بالنسبة للخبز يفضل الخبز الكامل، القمح الكامل أو الشعير أو الشوفان، يعني هذا الخبز الأبيض المصنع واللي مشاو منه الفوائد وملوث ببعض المعادن السامة كما بينت الأبحاث الطبية، نحاول نتجنبوه إن شاء الله. يعني الخبز الأفضل هو بالنخالة ديالو، الخبز الكامل أو الشعير أو الشوفان أو لغيرهما. كما قلنا الخضر والفواكه يعني على أشكالها وأنواعها، وكل واحد كيفضل. وكل ما كان الأكل غير مطهو ما طيبش كل ما كان أحسن، لأنه خفيف على الأمعاء وعلى القولون، وإلا طاب ماشي مشكل، غير ما يكونش واحد طياب اللي غيحرق ليه الفيتامينات ديالو والعناصر المعدنية المهمة ديالو، يعني ما يكونش طيب بزاف محترق، ويكون زعما خفيف وأسهل حاجة على الجهاز الهضمي باش الواحد يبات مثلا مرتاح، خصوصا في الليل كتكون حسوة ولا عصير ولا شي ديسير خفيف، يعني حسن من أنه يدير داك الطواجن مثلا ولا مرقة، ولا كتكون شوية ثقيلة خصوصا في الليل، هادو كيخليهم بالنهار أحسن. بالليل كتكون الذات غادة في مسار النوم والراحة، يعني خصنا نعطيوها شي حاجة خفيفة تهضم دغيا باش حتى النعاس يكون مقاد، ماشي حنا ناعسين والمصارن كيهضمو، يعني كنوضو ما شبعانينش، نعاس، عيانين، مرخيين، ما عندناش الطاقة والمجهود اللي كانوا عند جدادنا الله يرحمهم. شنو اخر كاين؟ كيما قلنا الفواكه، الخضار، الخبز، واي حاجه خلقها ربي، يعني كل ما كانت الحاجه طبيعيه من الارض كل ما كانت احسن. بالنسبه للاكل السيء، كل ما كانت الحاجه مصنعه ودار فيها الانسان اليد ديالو واضاف اليها اشياء ونزع منها اشياء كانت سيئه. واسوأ هذه التغذيات كاين الزيت الروميه اللي كيسموها الزيوت النباتيه، فيها اضرار بزاف، ما فيهاش فوائد، خطيرة على الصحة، فيها بزاف ديال المشاكل وكتسبب بزاف ديال الأمراض. تاني حاجة كاين الزبدة الرومية، ماشي البلدية، البلدية زوينة، الرومية هي اللي خايبة حيت حتى هي مصنعة وكتدير بزاف ديال المشاكل، من بينها مرض السكري. يعني هادو أبحاث أثبتوا أن اللي كيتناولوا الزبدة الرومية بزاف كيكون عندهم قابلية للإصابة بالسكري أكثر من غيرهم. الحاجة الثالثة هو الحليب المصنع، ماشي الحليب الطبيعي، الحليب الطبيعي مزيان ولكن المصنع كيتسمى موباستر ولا UHT ولا دوك الأسماء الغريبة، يعني زادوا فيهم أنتيبيوتيك، زادوا فيهم مواد، زادوا فيهم مواد حافظة باش ما يخسرش، هادو كلهم كيسببوا تحسس الأمعاء، كتسمى حساسية اللاكتوز ولا حساسية الكازيين ولا بزاف ديال البروتينات في هذا الحليب المصنع ما كيعرفهمش الجهاز الهضمي ديالنا. كما قلنا في الأول، الجهاز الهضمي خلق باش يهضم واحد نوع من الأغذية، عنده واحد القانون، جات عنده شي ماده غريبه ما غاديش يقبلها، غتولي حساسيه، من بعد غتولي امراض، من بعد غتولي امراض مزمنه الله يستر. كما قلنا الزيت الروميه، الحليب المصنع، الزبده الروميه، والاشياء اللي اي حاجه مغلفه وعندها تاريخ نهايه الصلاحيه فهي حاجه ضاره، فيها مواد حافظه، ديك اللي كتكون فيها او 300 وكذا 400 وكذا 500 وكذا، كيكونوا واحد الارقام، يعني هذوك مواد حافظه مصنوعين من واحد المواد غريبه على الجسم ما كيقبلهمش. كل ما كانت الحاجه معلبه كل ما كانت سيئه، من الاحسن واحد ياخذ الحاجه طريه بنهارها ياكلها بنهارها احسن. ان شاء الله نتمنى نكونوا فدنا في هذا الموضوع ديال انواع الاغذيه السيء والجيد. بالنسبة للمحور الثاني هو توقيت الأكل، يعني بالنسبة للأكل احنا ماشي قوم خلقنا لنأكل، ولكن خلقنا لنعبد الله، والأكل كيجي باش يعاوننا أننا نستمر في الحياة. وأفضل نظام للأكل هو الواحد ما يبقاش زعما كل ساعة كل ساعتين يبقى يأكل شوية وخجه الجوع. الجوع ما غاديش يقتلك إلا كان مدة قصيرة، الواحد يقدر يصبر. أحسن طريقة هي كما قال واحد التابعي أظن ولا صحابي ما عقلش بالضبط، الله أعلم الإخوان يقدروا يفيدونا في هذا الموضوع، سميتو تستوري أظن، سهيل تستوري ولا شي حاجة بحال هكا. سألوه أرأيت الرجل يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ فقال تلك أكلة النبيين. فقيل له أرأيت الرجل يأكل أكلتين؟ فقال لهم تلك وجبة صديق. فقيل له أرأيت الرجل يأكل ثلاث مرات في اليوم؟ فقال لهم قولوا لأهله يبنوا له معلفا. يعني هذا أقرب إلى الشهوانية منه إلى الإنسانية العاقلة. يعني إحنا ملي كنكثروا الأكل كنوليو بحال كندخل الشهوة الأكل، كنوليو متباطئين كما قيل في الحديث أو في الأثر، البطنة تذهب الفطنة. يعني كل ما كان الأكل أكثر كل ما الواحد كينقص له يعني التركيز ديالو والوعي ديالو، ما كيكونش بالنشاط ديالو بالقوة ديالو اللي غادي يكمل بها النهار. يعني وجبتين، هاد الشيء كاين حتى في النظام الغربي وديال النصارى، كيديروا واحد الطريقه سميتها انترميتنت فاستين، يعني الصيام المتقطع، كياكلوا غير في واحد المده وجيزه 6 سوع مثلا وكيصوموا 18 ساعه. هذه عندهم كاين اللي كيديرها يوميا وعايش بها طريقه عاديه، وهاد الطريقه هذه راه كاينه حنا عندنا في الصيام ديالنا، يعني كنصوموا مده طويله وكناكلوا غير واحد 6 سوع 8 سوع. أفضل طريقة هي أنك تفطر مزيان في الصباح مثلا مع 9 و10، تفطر مزيان وتجلس حتى المور العصر مثلا وتردى مزيان وصافي، عاوتاني حتى الغد ليه، وهكذا. يعني وجبتين في اليوم كيبقى الواحد مرتاح، عنده الوقت فاش يخدم بزاف المهام ديالو، ما كيبقاش مقابل غير الأكل ديالو. وهذه من بين النصائح اللي فادت الناس أنهم يتحسنوا من ناحية الجهاز الهضمي، من ناحية البطن، من ناحية الغازات، من ناحية بزاف ديال الأمراض، حيت ما كاينش غير الجهاز الهضمي، كاين أمراض ديال القلب، أمراض الشرايين، أمراض الرأس، أمراض بزاف ديال الحوايج كيجيو من الجهاز الهضمي. يعني ماشي غادي نرتاحوا غير في الجهاز الهضمي، ولكن غادي نرتاحوا حتى من ناحية بزاف ديال الحوايج، صحتنا كتكون خفيفة عموما ماشي غير الأمعاء ديالنا. بالنسبة هذا المحور الثاني ديال توقيت الأكل. المحور الثالث كما قلنا نفيدوا الناس اللي مثلا لا قدر الله جاتهم اضطرابات الهضم، كيعاني وعياو ما يدوزوا، عياو ما يشريوا الادويه، عياو ما يجربوا في تغيير نظام الاكل ولكن ما نفعش. ان شاء الله من بعد هاد النصيحتين ديال المحور الاول والمحور الثاني، الى بقى هاد المشكل ديال الالام البطن او العسر الهضم او نقصان الشهيه او اي مشكل من هذه المشاكل، كاين بعض العلاجات سواء كما قلنا منزليه او لا صيدلانيه. بالنسبه للمنزليه هناك شرب الماء بكثره، خصوصا الماء يكون دافئ شي شويه ما يكونش بارد، حيت الماء البارد كيقلص الامعاء بحال كيدير لهم واحد رده الفعل كيتقلصوا كيتكمشوا بزاف، ما كيقدروش يهضموا مزيان، كيترخاو. يعني كل ما كان ماء دافئ كل ما كان احسن. وحتى في الحديث كاين التضلع بالماء، يعني كل ما شربتي الماء بزاف كتعاون ان الذات تنقي راسها حتى من دوك الفوائد ودوك الشوائب ديال الاكل وداك السموم اللي ما محتاجهاش الجسم، كيقدر يتخلص منها بالماء. كاين عاوتاني واحد مثلا البابونج يطبخوا الواحد يبقى يشربوا، هذاك كيتسمى ملين ومهدئ للامعاء والاضطرابات ديال الجهاز الهضمي. وكاين الفحم المنشط شاربون فيجيتال، هذا الفحم المنشط هو كيصنعوه من خشب الاشجار، كيحرقوها وكيردوها بواحد الطريقه انها تقدر تمتص اي حاجه دازت عليها. داك الشيء باش هما اللي كيكونوا دوك الكينات كحل كتلقاهم عند الصيدلي، ملي كتشربهم كيهنيك من داك الغازات الانتفاخ اللي كيكون بسبب اكل عشوائي ولا مفرط ولا المهم كيمتص دوك الشوائب وكيريح شويه القولون والامعاء. بالنسبه للادويه الاخرى ما كاين بس الا بغيتو نطرقوا ليهم وننصحوا الاخوان، هادو ادويه طبيعيه ممكن واحد ياخذهم من الصيدلي يعني بدون ورقه طبيب، ولكن ما كتغنيش انك زعما تشوف طبيب وتستشار، وحيت يقدر يكونوا شي اسباب اخرى من مثلا يا اما يقدر يكون شي مشكل في الكلاوي في الظهر في الدوره الدمويه، ماشي غير كيكون الاعراض يعني راه صافي الجهاز الهضمي. وبالنسبه لهاد الادويه اللي ممكن واحد يتناولها ويتهنى شويه من الاضطراب ديال الهضم، كاينين بزاف الاسماء، منها واحد سميتو كالماغاز، هذا حتى هو كيهني مصنوع، هادو كامل اللي غادي نقول ان شاء الله ادويه طبيعيه مصنوع من واحد النباتات اللي اصلا جدودنا والناس القدام شحال هادي كانوا كيستعملوهم، يعني كانوا نباتات واعشاب في الطبيعه كيصنعوهم دابا كيوليو ادويه باش الواحد زعما كيلقاهم بسهوله وفي المتناول. كالماغاز، كاين نورميكس، واحد هذا واحد مضاد حيوي ولكن ماشي شي مضاد حيوي اللي كيضار ولا كيخلي اثر في الذات، هذا كيمشي للجهاز الهضمي وكياخذ منه اي ميكروب ضار، اي طفيليات ضاره اي فيروسات ضاره كياخذها منه وكيمشي مع الفضلات اعزكم الله، يعني ما كيمشيش للاعضاء الاخرى، ما كيسببش شيء اضرار في الجهاز الهضمي او للاجهزه الاخرى ديال الصحه. كاينين واحد الادويه اخرى ولكن هادو اهم دوائين كينفعوا بزاف ونفعوا حتى المرضى اللي كان كيستشروا عندي وكنعطيهم الوصفات الطبيه. وان شاء الله لنا مزيد من الشرح والتفسير اذا اردتم، وننتظر آراءكم واستفساراتكم، ودمتم سالمين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.